ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زريبة، وقلنا بأنها فيها مسائل مهمة جدا. تكلمنا عن مسألة مهمة أمس وهي حرمة الخروج على ولاة الأمور، نكرر المسألة اليوم نبينها حتى تبقى يتبقى لنا فقط المسألة على كلام على ولاية الفقيه. اليوم نتكلم على وجود ضرورة وجود الإمام، ضرورة وجود ولي الأمر، وأنه لا يصح للناس أن يعيشوا هكذا فوضى كأننا في غاب، وأن الله ينجي الأمة بأسرها بوجود الرأس فيهم، بوجود الإمام. نعم. الحق بأن الالتجاء إلى وجود أمير ووجود رئيس على ما يسمونه، وجود ولي أمر على التعددية، وهذا الصح الصحيح الراجح، أمر واجب حتمي في شرع الله جل في علاه. قال كعب الأحبار: مثل الإسلام والسلطان والناس، مثل الفسطاط والعمود والأوتاد. فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأوتاد الناس، لأنه هو الذي يطبق حكم الله جل في علاه، ومهمته العظمى حتى لا يعني نتعجل، مهمته العظمى إقامة الدين مع تحسين الدنيا، إقامة الدين مع تحسين الدنيا. قال الإمام الذهبي: اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة. طبعا احنا لا نحتاج إلى هذه الطوائف البدعية، ولكن نقول حتى الطوائف المبتدعة كلهم اتفقوا على وجود الإمام، وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل، لا سيما أنه يقيم الدين، يرفع الراية ويقيم الدين وينصر الله به الإسلام. ومن المعلوم بالدين بالضرورة حادث الناس إلى أمير. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن كنتم في سفر ثلاثة وابن ثلاثة في سفر، فليأمكم أكبركم، أو قال فلتؤمروا عليكم أحدكم. فشوف ثلاثة، قال فلتؤمروا عليكم أحدكم. والعلماء يقولون أن الأمر بذلك الحكمة منه حتى لا تكون الاختلافات والنزاعات ولا أحد يقبل كلام أحد، فإن كان كذلك فإنهم يذهبون أوزاعا ولا يمكن أن تتحد كلمتهم بحال من الأحوال، والتشرذم ضياع هلكة، تعبر رماحه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحد. وقد قال الإمام ابن رجب الحنبلي، وهذا نعم الرجل هو المحدث الفقيه، قال: السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في المعايش، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، والخروج عن طاعة ولي الأمر والدعوة للخروج عليه يعني معصية ومشاق ومشاقة لله ولرسوله، ومخالفة لما عليه اعتقاد أهل السلف الصالح أو ما عليه أهل السنة والجماعة من السلف الصالح. وهذا كلام يعني قاله شيخه قبل ذلك، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين واستدل بحديث يعني: يوم وليلة في ولي الأمر أفضل من 40 سنة، أن تمطروا 40 عاما. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. انظر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بتقلب الأمور وأنها تكون خلافة على منهاج النبوة، وبعد ذلك تكون ملكا، وبعد ذلك عضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم خلافة على منهاج النبوة. والمعنى هنا الآن: عندما كانت خلافة فالخليفة موجود، عندما كانت ملكا فالرئيس والولي والخليفة موجود، وعندما كانت ملكا جبريا أيضا ولي الأمر موجود، وأيضا بعد ذلك ترجع إلى الخلافة، يكون الخلافة كالمهدي، فإنه يبايع، أن المهدي يبايع على الخلافة. فإذا هذه المسألة مسألة من الأهمية بالمكان، وهي وجوب وضرورة وجود ولي أمر. المسألة التي يتكلمون فيها يقولون: كيف تتكلمون بالخلافة وأين الخليفة العام؟ مسألة العموم هنا مسألة ألجأت إلى العلماء المتأخرين إلى النظر في هذا الباب مسألة التعميم، وأنه من تغلب على دويرة، من تغلب على مكان وغلب حكمه فيه واستقر الأمر وانقطعت الفتنة وجب السمع والطاعة له، وهو ولي أمر هذه وهو ولي أمر هذا المكان، بل وهو الخليفة في هذا المكان، هو الخليفة في هذا المكان. فالتعددية وإن كان أصل الكلام من المعتزلة، لكن كما قلت التجأ العلماء المتأخرون لهذا الباب وقالوا بأنه الثمرة، ثمرة الخلافة موجودة بأن يكون للناس رأس، أن يكون للناس رأس يلتفون حوله، يرجعون إليه، يرفع الظلم والضيم، يستقر الأمر به، يحكم بشرع الله جل وعلا، يقيم الدين والملة، وأيضا تستحسن الدنيا به أو يحصل الدنيا لهم. ابن المبارك يعني أتى بأبيات من الأهمية بمكان لسنا بصدد يعني بيانها، لكن ابن المبارك نفسه هو الذي قاله، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، قال في ضمن ما قال ابن المبارك: ولولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، كان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال: ولولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلع عادا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا ورد عن ابن مسعود، قال ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. اللهم احفظنا يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعات وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو العصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، وهذا فعل الخوارج، ولا يفي بذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. وقد أشبعنا القول في الدرس قبل الفائت على وجوب على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، لكننا اليوم نختم الدرس قبل الكلام على ولاية الفقيه، نختم الدرس بكيفية تولية ولي الأمر. ولي الأمر كيف ينصب ولي الأمر على الناس؟ ينصب ولي الأمر على الناس بطرق أربعة. الطريق الأول وهو طريق التنصيص، الطريق الأول طريق التنصيص، وهو أن ينص الولي على الولي الذي بعده. هم يقولون بأن أبا بكر كان كذلك، لأن النبي قال: يا أبا الله أبا المؤمنون إلا أبا بكر، وأيضا قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، وجعل أبا بكر يصلي بالناس. والحق أنها ليست تنصيصا، أبو بكر استخلف إجماعا عندما كانوا في السقيفة واختلفوا، وبعد ذلك اتفقوا جميعا أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. حتى علي في النهاية لما كان يمالئ فاطمة ذهب فبايعه، وهو على المنبر قال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، راضيك نبينا لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فكان إجماعا. إذن الأمر الأول التنصيص، أن ينص، وقد حدث التنصيص كما قلنا، قالوا أن التنصيص كان من النبي، والصحيح أن التنصيص كان من أبي بكر، نص على أن الولي بعده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الثاني الإجماع، والإجماع كما كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما الثالث فهو الشورى، والشورى هذه ليست لعامة الناس، الشورى هذه لخواص الناس، الشورى هذه لخواص الناس، أن ينتخب شورة، والشورى من أهل الحل والعقد، الشورى الذين يختارونه من أهل الحل والعقد. وهذه تتمثل في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر بن الخطاب ترك الخلافة في ستة وقال: تختارون منكم واحدا، فتشاوروا جميعا، وكان عبد الرحمن بن عوف أعتقد هو الذي تمثل في الأمر، وذهب الزبير جعل صوته لعلي وطلحة جعل صوته لعثمان، وعبد الرحمن عوف وقف هو الحكم بينهم. فذهب إلى علي بن أبي طالب فقال له: إن تولى ابن عمك الخلافة ماذا تفعل؟ قال: السمع والطاعة. قال: لو لم تتولها أنت من أحق الناس بها. قال عثمان: شوف الإنصاف. وذهب إلى عثمان فقال له: إن لم تتولى أنت من أحق الناس بها. قال علي بن أبي طالب: قال فإن تولها ابن عمك ماذا تفعل؟ قال: أسمع فيها وأطيع. وقال له: تفعل ما فعل الشيخين لعلي بن أبي طالب؟ قال: لا. قال عثمان: تفعل ما فعل الشيخين؟ قال: نعم. فبايعه. فتتابع الناس على مبايعته. وقال المهاجرون الأنصار: اتفقوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فكانت شورى، الشورى من أهل الحل والعقد أولا، فهذه الشورى يكون بها الولاية. التنصيب الرابع وهو التغلب، أن يتغلب بسلطان له شوكة وقوة ومنع، وتغلب بسلطانه. إن تغلب بسلطانه والناس واستقر الأمر له وانقمعت الفتن وحفظت الدماء، صار ولي الأمر وجب السمع والطاعة له، ووجب الانقياد له ما لم يأمر بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على السمع والمرء على المرء السمع والطاعة، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه التولية الأخيرة أو الطريقة الأخيرة التي يتولى بها ولي الأمر، وهو أن يتغلب على موضع، على مكان وله شوكة ومنع وقوة، فتغلب عليه وانقمعت الفتنة وحفظت الدماء والأموال، به صار ولي الأمر له على الناس السمع والطاعة. يبقى لنا مسألة ولاية الفقيه، وهذه غدا إن شاء الله نختم بها هذا الباب. وكما قلت، من قال بولاية الفقيه قال: إذا من علينا هو أجير. وهذا كلام أقرب ما يكون لكلام الروافد، ومخرج عن كلام الروافد، وهو أيضا فيه ما فيه من ملح الاعتزال، فيه ما فيه من ملح الاعتزال. ختاما نختم الباب إن شاء الله غدا بإذن الله في هذا الدرس. لو في أي سؤال اتفضلوا. قد ختمنا الدروس، ويبقى لي سنن النسائي، لكن عندي درس آخر، لو انتظرتم ستسمعون الدرس الآخر في المعاملات بإذن الله، فالأمر إليكم، لكني سأخرج 5 دقائق وبعدين أدخل وتسمعون المعاملات من عمدة من كتاب العدة، وبعدها وأنا أمشي إن شاء الله سأسب لكم كتاب النسائي أو سنن النسائي نعطيه حتى أكون قد وفيت بما عليه. لو في أسئلة الآن تفضلوا. في سؤال الأخت أم عبد الرحمن هون الآن: رجل عقد على امرأة وأعطانا ما يسمى بالشبكة مثلا، واتفق على الصداق وخلافه، ثم انفصل قبل البناء، وكان الانفصال من ناحية الرجل دون أن يلحق به ضرر، هل يأخذ ما أتى من شبكة أو بعض متاع؟ إذا كانت الشبكة متفق عليها أنها من المهر فلها النصف، ولو كانت الشبكة خلاف المهر، المهر شيء والشبكة أتى بها ليتمتع بها عند الدخول، فليس لها أن تأخذ الشبكة. هذه هبة مساب عليها، لابد أن ترد له. إذا إن شاء الله 5 دقائق وبعدين نسمع العدة في المعاملات. جزيتم الجنة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم.